ومن هذا النوع كون النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء وحديث بعدها، فإن بعض أهل العلم يقول هذه كراهة ما هي كراهة شرعية، وأنه ككراهته أكل البصل والثوم، لكن هذا فيه نظر وفيه ترد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.